أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. هذا الذي أحمد المختار والده بجده، أنبياء الله قد ختموا. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، العرب تعرف من أنكرت، والعجم يكاد يمسكه عرفان راحته، ركن الحطيم إذا ما جاء يستلم. بكفه خيزران ريحه عبق، بكف أروع في عرنينه شمم. ينشق ثوب الدجى عن صبح غرته كالشمس، ينجاب عن إشراقها الظلم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. إذا رأته قريش قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجى ومعتصم. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. كثير من الباحثين وكثير من العلماء والخطباء إذا استعرضوا سيرة إمام من الأئمة كالإمام زين العابدين عليه السلام، فإنهم يتعاملون مع السيرة بأسلوب التجزئة وبأسلوب التبعيض. يقولون مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام كان له عدة أدوار، وكانت له عدة صفحات. الدور الروحي المتمثل في عبادته ومحرابه، والدور الاجتماعي المتمثل في صدقاته ونفقاته، والدور السياسي المتمثل في خطبه في بلاد الشام وفي بكائه 30 سنة على أبيه الحسين. فهناك أدوار متعددة، وهناك إشراقات متعددة للإمام زين العابدين عليه السلام. أنا أقول هذا الأسلوب يشتمل على نوع من التجزئة، هذا الأسلوب يشتمل على لون من التبعيض، أن نقول بأن للإمام دورا روحيا ودورا ثقافيا ودورا سياسيا ودورا اجتماعيا، فكأن هذه الأدوار ينفصل بعضها عن البعض الآخر، وينفك بعضها عن البعض الآخر. كأن الإمام إذا مارس الدور الاجتماعي فهو يمارس دورا منفصلا عن الدور السياسي، وإذا مارس الدور السياسي كأنه يعيش عالما آخر منفصلا عن الدور الروحي، وإذا مارس الدور الروحي كأنه يعيش ظلالا أخرى غير الظلال السياسية. إذا صورنا سيرة الإمام عليه السلام بأنها أدوار مختلفة وصفحات متغايرة، فقد أحدثنا التجزئة وأحدثنا الانفصال وأحدثنا الانفكاك بين هذه الأدوار، كأن دوره الروحي مستقل عن دوره السياسي، ودوره السياسي مستقل عن دوره الاجتماعي، ودوره الاجتماعي مستقل عن دوره الثقافي مثلا. هذا التصوير وهذا الأسلوب في العرض ليس أسلوبا متطابقا مع واقع سيرة الأئمة عليهم السلام ومع واقع حياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ما هو الأسلوب الأمثل؟ ما هو الأسلوب الصحيح في عرض سيرتهم بحيث يكون منسجما مع واقع شخصياتهم ومع واقع ذواتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ الأسلوب الصحيح هو إيجاد الوحدوية بين الأدوار، لا إيجاد التعددية بين الأدوار. الباحث، العالم، الخطيب عندما يستعرض سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام يحاول أن يخلق نوعا من التكامل بين هذه الأدوار، يحاول أن يخلق نوعا من الوحدوية بين هذه الأدوار، بمعنى أن الدور السياسي للإمام هو نفسه دور اجتماعي، هو نفسه دور روحي، هو نفسه دور ثقافي. ليس هناك انفكاك بين هذه الأدوار، ليس هناك مسألة انفصال وانفكاك بين هذه الأدوار. الإمام لا يمارس أدوارا مستقلة، اليوم يخطط لأن يمارس دورا سياسي، وغدا يخطط أن يمارس دورا روحي، وبعد غد يخطط أن يمارس دورا ثقافيا، فكأن له أدوار مستقلة وعقول مستقلة وأنفاس مستقلة. ليس الأمر كذلك. عظمتهم عليهم السلام، عظمتهم عليهم السلام وإعجازهم وعلو مقامهم يكمن في الوحدوية لا في الاستقلال. إذا أردنا فعلا أن نستكشف عظمتهم، إذا أردنا فعلا أن نقف على مواطن الإعجاز والإبداع في شخصياتهم، فعلينا أن نركز على الوحدوية. كيف يكون الدور الواحد منهم أدوارا متعددة؟ نفس الدور الصادر من الإمام هو يحمل بين طياته ويحمل بين ثناياه أدوارا متعددة وإشراقات متعددة. العمل الصادر من الإمام عليه السلام عمل واحد، العمل الواحد الصادر عن الإمام هو بنفسه يحمل في أطرافه إنجازات متعددة، يحمل بين أطرافه وظائف وأدوار متعددة، لأن هناك أدوارا مستقلة ينفصل بعضها عن البعض الآخر. ولكي أركز وأعمق هذه الفكرة، لاحظوا الإمام زين العابدين عليه السلام، الإمام زين العابدين عندما يخرج من بيته ليلا في وسط ظلام الليل، والليل مخيم على المدينة والناس نيام، يخرج الإمام ويحمل جرابا من الطعام على ظهره مملوءا من الخبز واللحم يدور به على فقراء المدينة. يقول ابن شهاب الزهري: رأيته ليلة مظلمة يحمل هذا الجراب ويمشي، قلت سيدي إلى أين؟ قال: إلى سفر أعددت له زادا. فرأيته بعد أيام في المدينة ولم يسافر، قلت سيدي رأيتك الليلة الكذائية وقلت بأنك في سفر أعددت له زادا. قال: ليس السفر ما ظننته، إنه سفر الآخرة، وزاد هذا السفر الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير. هذا العمل في حد ذاته حمل جراب الطعام على الظهر ويدور بين فقراء المدينة، هذا العمل الواحد هو في حد ذاته إنجازات متعددة. هذا العمل الواحد يجب أن يدرس على أساس حلقة متكاملة، لا على أساس أنه دور اجتماعي منفصل عن الأدوار الأخرى. هذا العمل الواحد يحمل بين ثناياه وبين طياته أعمال ومشاريع متعددة ومشاريع متغايرة. مثلا هذا العمل في حد ذاته هو دور عبادي. الإنسان الذي يحمل الصدقة على ظهره ويدور بين الفقراء وهو في كل خطوة يسبح الله ويقدسه، وهو يتقرب إلى الله بجهده بطاقته بصدقاته بمشيه بجميع أنفاسه، هذا العمل الذي يقوم به الإمام في وسط ظلام الليل لا يقل عبادة ولا يقل في عطائه الروحي عن صلاة الليل. هذه صورة أخرى عن صلاة الليل. صلاة الليل لها صورتان: صورة أن يقف في محرابه ليصلي 11 ركعة، وصورة أخرى أن يحمل جراب الطعام على ظهره وهو يحمل أنفاس القدس ويحمل أنفاس التعلق والارتباط بالله. هذه صورة أخرى من صلاة الليل. صلاة الليل لا تقتصر على نوافل المحراب، صلاة الليل هي الصدقات السرية الاجتماعية التي يقوم بها قائد الأمة آنذاك ليؤدي الوظيفة كما أمره الله تبارك وتعالى. هذا في حد ذاته عبادة ودور روحي. ولذلك ترى الإمام علي عليه السلام وهو يصلي وهو غارق في السبحات القدسية يمد إصبعه ليتصدق بخاتمه على الفقير، هو في أثناء العبادة يضم عبادة أخرى، هو في أثناء الصلاة يضم صلاة أخرى، وهي صلاة الصدقة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا العمل الذي يقوم به الإمام زين العابدين صحيح أنه عمل سري، يحمل جراب الطعام وهو ملثم لا يعرفه أحد ويدور على فقراء المدينة، لكنه في نفسه عمل سياسي. هو في حد ذاته عمل سياسي، هو في حد ذاته إعلام مضاد للسلطة الأموية آنذاك. السلطة الأموية تعاملت مع شيعة أهل البيت بالذات معاملة التجويع والحرمان وقطع أسباب الرزق، تضيق عليهم في أرزاقهم، تضيق عليهم في أعمالهم، تضيق عليهم في ثرواتهم. كان المسلمون في زمان الإمام زين العابدين يعيشون مأساة مروعة من التجويع والحرمان، مأساة سياسية مخطط لها ومدروسة من قبل السلطة الأموية آنذاك. والأئمة عندما الأئمة لا يحتاجون أن يخرجوا إلى الشوارع ويصرخوا ويقولوا هؤلاء بنو أمية ظالمون منتهكون للحرمات يتعاملون معنا بسياسة التجويع والحرمان، لا. الإمام عندما يدور على فقراء المدينة بجراب الطعام ليليا ولسنين طويلة هو يريد أن يقول لهذه الطبقة من الفقراء، هو يريد أن يقول للأمة الإسلامية بأننا لا بد أن نعاملكم بما يعوضكم عن سياسة التجويع والحرمان. وسيلة إعلامية، هذه الصدقات هي وسيلة إعلامية لفضح جرائم الأمويين ولسياسة التجويع والحرمان التي كان يقوم بها الأمويون آنذاك. فالإمام يمارس دورا سياسيا في الوقت الذي يمارس فيه دورا روحيا ودورا عباديا. الإمام زين العابدين عليه السلام وهو يحمل جراب الطعام على ظهره ليدور به على فقراء المدينة يمارس دورا اجتماعي، لجان التكافل الاجتماعي، لجان التضامن الاجتماعي، من يملك احساسا اجتماعيا، من يملك ضميرا اجتماعيا، هل يرى صورة معبرة عن التكافل الاجتماعي اجلى من هذه الصورة؟ هل هناك صورة رائعة تعبر عن التكافل الاجتماعي والتضامن الاجتماعي أعظم من هذه الصورة؟ أن قائد الأمة بنفسه يخرج ليحمل جراب الطعام، ليلتقي مع الفقراء، ليكسوهم، ليشبعهم، ليطعمهم. هل هناك صورة أعظم من هذه الصورة كمثل وأنموذج للتكافل الاجتماعي وللتضامن الاجتماعي؟ إذن الإمام يمارس دورا اجتماعيا في عيني وفي نفسي ممارسته للدور الروحي وللدور العبادي وللدور السياسي. الإمام في هذا الدور الذي يمارسه يمارس دورا خلقيا. الإمام زين العابدين يريد أن يعلم الأمة على التواضع، وهذا الدور دور التواضع. الإمام زين العابدين يريد أن يعلم الأمة على أن القائد لا يحجب نفسه عن الفقراء والمساكين، على أن القائد لا يتمنع في بيوت عالية والفقراء يعيشون طبقة، يعيشون حالة حرمانية مأساوية. الإمام زين العابدين بهذا العمل الذي يقوم به في وسط ظلام الليل يمارس التواضع، يمارس الحس، حس الالتقاء بالفقراء وحس الارتباط بهذه الطبقة المحرومة، ويمارس حسن التعامل الذي قال عنه الرسول محمد الدين المعاملة. هذه هي المعاملة، هذه هي الدين الواقعي. ليس الدين مجرد أشكال محرابية أو صور محرابية، الدين المعاملة، الدين الذي يتجلى في أن يقوم قائد الأمة بهذه الطاقة وبهذا الجهد بنفسه ليستشعر العبادة، ليستشعر العلاقة مع المجتمع، ليستشعر الارتباط مع أبناء المجتمع. فالإمام يمارس دورا خلقيا في الوقت الذي يمارس فيه دورا اجتماعيا، وهو دور ثقافي أيضا. هذا الدور ينقل للأجيال، ينقل للتاريخ، ليتعلم منه الناس كيف يتعاملون مع المجتمعات وكيف يؤدون الحقوق الاجتماعية. هذا الدور قرأه ابن شهاب الزهري. لعل الإمام كان متعمدا أن يمر بطريق فيه ابن شهاب الزهري لينقل له هذه الكلمة: ليس السفر ما ظننت، إنه سفر الآخرة، وزاد هذا السفر الورع عن محارم الله وبذل الندى في الخير. كان الإمام يريد أن يتحول هذا الدور الاجتماعي إلى دور ثقافيا، إلى دور تعليميا، إلى دور تربوي. أرجع للنقطة التي أردت بحثها، أريد أن أقول علينا أن ندرس أدوار أهل البيت كحلقة متكاملة، كل دور يستبطن دورا آخر. علينا أن ندرس أدوارهم لا بشكل تجزيئي وبشكل تبعيضي، فهذا لا يكشف عن عظمتهم وموطن إبداعهم. علينا أن ندرس أدوارهم كل دور كيف يحمل بين طياته وبين ثناياه إنجازات متعددة ومشاريع متعددة وثمار مختلفة، ليتبين لنا أن قوة الإمام وإبداع الإمام في أن يسجل أدوارا متعددة بعمل واحد وبحركة واحدة. نعم، كان يحمل جراب الطعام على ظهره، وبقي أثر هذا الجراب على بدنه سنين طويلة وهو يحمل جراب الطعام، وقد كان نحيف الجسم إذا مرت الريح أمالته. الإمام زين العابدين عليه السلام بقي أثر الجراب على ظهره على بدنه عندما وضعه ابنه الباقر على المغتسل، وجد أثر الجراب على ظهره. وأنا أسألك يا شيعي يا موالي، هل وجد الإمام الباقر آثار أخرى؟ أثر الجراب واضح على ظهر الإمام، أثر الجراب واضح على بدن الإمام، ولكن لا أدري هل رأى الإمام الباقر آثارا أخرى على جسده؟ هل وجد آثار على خاصرتيه أم على يديه أم على ساقيه؟ يقول بعض الرواة صار كلما رش الماء على جسده يرى قليلا من الدم يخرج من بين ساقيه. الإمام الباقر يفتش عن هذه الآثار، نعم ينظر، فإذا أثر الجامعة على صدره، فإذا أثر القيود في كفيه، فإذا أثر القيود في ساقيه، ينتقل الإمام إلى تلك الصور المريعة، تلك الصور الأخرى. تدري الإمام زين العابدين لما أرادوا أن يأخذوه من كربلاء إيش سووا؟ وضعوه على الناقة، شافوا ما يجلس على الناقة لأنه نحيف الجسد ومريض عليل، فلا يستقر على الناقة، لا يستقر وضعه على الناقة. ماذا يصنعون؟ قيدوا رجليه من تحت بطن الناقة، وقيدوا يديه ووكلوا زجرا به، صار كلما أن ضربه بصوته وألمه بيديه. إلى أن أوصلوه إلى الشام على هذه الحالة، إلى أن أوصلوه إلى الشام وهو مقيد مغلل. بناء آل بيت المصطفى دين قد بني، ونحن ولاة الخلق في كل موطني. أبعد استلام الناس كعبة مسكني. ماذا جرى؟ قليلا وقاد دليلا في دمش، كأنني من الزنج عبد غاب عنه. وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين وزيره. بقي على هذه الحالة، ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال وكيف أشرب وقد ذبح أبي الحسين عطشانا، وكيف أذوق الماء وقد ذبح أبي الحسين رمانا. إلى أن حال كانت منه المنية بس إليه السم النقيع تناول من الطعام قليلا سرى السم إلى أحشائه فأحس كأن قلبه يقطع بالمواويس أو يجرح بالسكاكين وعند احتضار الموت دعا ابنه الباقر أو صاحب وصاياه أو دعه بودائعه وعرق جبينه وسكن أنينا ومد يديه ورجليه وغمض عيناه وفاضت روحه الشريفة أنا مناد وإماما وسيدا وعليا وضعه ابنه الباقر على المغتسل ورأى آثار الجامعة والقيود والأغلال على جسده لكن أكو واحد آخر لما وضع على المغتسل رؤيت على جسده آثار أخرى ها. أتدري من هذا ها؟ أكو شخص آخر من أهل البيت عندما وضع على المغتسل رؤيت آثار أخرى على جسده مد يديه إلى الجسد الشريف وإذا به يرى بالعود مكسور يا ابن عباس ناولني السراج ناوله السراج سلطه على جسده الشريف وإذا به يعتزل إلى ناحية ويبكي أبا الحسن أنتم تأمروننا بالصبر وتجزعون عند المصيبة ما لي أراك تبكي يا أبا الحسن قال لقد كانت تخفي علي باب جسده ماذا رأيت في جسدها قال لما نظرت إليها رأيت خدها محمرا ورأيت بالعين مكسورين في صدرها أولي يا سيد الكون الوصية ما رعوها يخاطب الرسول ها يا سيد الكون الوصية ما رعوها هجموا على بيت البتول وروحوها هجموا عليها الدار بالباب عصراها وانكسرت الاضلاع منها وصار ما صار واعظم واعظم علي يوم بالحجرة لفتني نادي نهب مني فتك وسواد متني زودت قلبي وبالبكاها تفتتني لها للوصية والقد صارت لها اخبار يا للوصية والقضى صارت له علوم خليت ببيوت المدينة ينعب البوم خليت طير الموت ما بين المليحوم لكن شريدي والأمر لله الجبر سلمت لله وكسر ضلوعي الوديعه وضعنا عقب عينك يا ابو ابراهيم بيعه جار علينا وضيق وبين الوصيحه بس عقبت عنا الكل علينا تجسر وجار يا الله مات العابد السجاد بس مقطع وشبده مات العابد السجاد بس مقطع وشبده مات العابد السجاد بس مقطع وشبده مات العابد السجاد بس مقطع وشبده مات العابد بس مقطعة وشغدة ما تلعب يد السجاد بس مقطعة وشغدة ما تلعب بس مقطعة قبر عمره بحزن الطف ينحب جهيب الحسرة قبر عمره بحزن الطف ينحب جهيب الحسرة هل دمع من يشوف الماي ينادي وعبرت بصدره يا ماي العذب ما تحسين ضامي وانقطع نحره ما حد غسل وشال راس الشمر من شاله ضجت صاريخ عياله يا شيال راس حسين دخيلك للجسد رده ما تلعب السجاد بسم مات مات العابد بس مقط ذا صدل الباقر يوصيه يا ابني لا تهل عينك صدل الباقر يوصيه يا ابني لا تهل عينك وفيت الدين حفظ ذين وفدي عمرك لدينك يا ابني ولولي فاني الموت وفرق بيني وبينك غسلني وشفني يا ابني بقبري دفني الله يساعدك يا ابني سمي اللي مرض قلبي ادري قلبك مرده مات العابد السج بس مقط مات مات العابد بس مقط طب عليها ابو حمزة يقلها بسك من النوح رفج سيد بروحك ما ظلت بجسمك روح انت الشات العادلكم لو مسموم لو مذبوح انت الشات العادلكم لو مسموم لو مذبوح قلنا والدمع هامي شفت حسين جدامي مقطوع النحر دامي وشفت الخيل تتراكب يا ابو حمزة على جسده مات العابد بسم مات العابد بسم قطع وشبده مات العابد السجا بسم قطع يا ابو حمزة وشيفت عمي يم العلقوم ممدود يا ابو حمزة وشيفت عمي يم العلقوم ممدود عيني بالسهم راحت وراسا صاب بالعمود ايد من الزين طاحن وطاح العلم ويا الجود ورد حسين يتعثر جاب جنازة الاكبر على العريس المحسر مدش قال قلب حسين شاب الراس من عنده مات العابد بس مقط مات مات العاب ذا ظلم الدعاء للحالة ليل نهار ما يهجع ويلي وسماه الطاغي وقلبه ذاب وتقطع تجلد بالصبر دايم هل خلاه ما يهجع مات وعينه هماله وابنه غسله وشاله وعليه الترب هاله بس حسين وقت الموت ما حد شاله ومده مات العابد بس مقط اللهم صل على محمد وعلى محمد. إلهي تقبل منا يا الله، فرج عنا يا الله. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح العلامة الشيخ منصور البيات رحمه الله، من يقرأ السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. يا طير خبر النبي، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء، عما جرى في كربلاء. يا طير خبر النبي، يا طير خبر النبي عما جرى، عما جرى في كربلاء. قيام شب، قيام قيام، احترام للإمام الحسين في يوم عاشوراء. يا طير خبر النبي، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء، عما جرى في كربلاء. يا طير خبر، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء، عما جرى. يا طير، يا طير خبر النبي، يا طير. جواب، جواب. عما جرى في، يا طير خبر النبي، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء، عما جرى في كربلاء. يا طير خبر النبي، يا طير اي مجور. يا طير مر الملحمة، يا طير مر الملحمة يمنى حرضا وفاطمة، يمنى حرضا وفاطمة. قضوا بجناحك بالدمة، قضوا بجناحك بالدمة. طير على آفاق السماء، طير على آفاق السماء لكي ترى دماءه، لكي ترى دماءه. أهل السماوات العلى، أهل السماوات العلا. يا طير خبر، يا طير خبر عما جرى في كربلاء. من توصل الخير البشر، من توصل الخير البشر ويشاهد الدم الحمر، ويشاهد الدم الحمر. يا طير وصل له خبر، يا طير وصل له خبر عظامي محزوز النحار، عظامي محزوز. من توصل الخير البشر ويشاهد الدم الحمر، يتشهد الدم الحمر. يا طير وصل له خبر، يا طير وصل له خبر عظامي محزوز النحار، عظامي محزوز. وقل له كيف ابنوه، وقل له كيف ابنوه بسهم نحر جدنا، بسهم نحر. يا طير، يا طير خبر النبي، يا طير يا طير، يا طير خبر النبي، يا طير خبر النبي عما جرى في كربلاء. خبر نبينا المصطفى، خبر نبينا المصطفى شلون الشمر به اشتفى. وعلى الصبب جرم رهفة، وعلى الصبب جرم رهفة حزراس والي من قفة، حزراس والي من قفة. كيف على الصدر الذي، كيف على الصدر الذي قبلته الشمر اعتلى، قبلته الشمر اعتلى. يا طير خبر، يا عما جرى في كربلاء. عبد الله اروي قصته، عبد الله اروي قصته عن حالته عن محنته، عن حالته عن محنته. من حرم لا حصل بلته، من حرم لا حصل بلته. صابر الرضيع قربته، عبد الله اروي قصته قصته عبد الله اروي قصته عن حالته عن محنته من حرماله حطنا بليته من حرماله حطنا بليته صابر رضيع برق بيته صابر رضيع لم يرحم رضيعه لم يرحم رضيعه تعسى لأشرار الملا تعسى لأشرار الملا يا طير خبر النبي عما جرى في كربلا يا طير يا طير يا طير خبر النبي يا طير علي مو بس رضيع اللي رم مو بس رضيع اللي رم سهم العصابة الظالم سهم العصابة الظالم جاسم يا والد فاطمة جاسم يا والد فاطمة نتحني من فيض الدماء نتحني من فيض الدماء مو بس رضيع اللي رم مو بس رضيع اللي رم سهم العصابة الظالم جاسم يا والد فاطمة نتحني من فيض الدماء نتحني من فيض الدماء تقبله الموت الذي تقبله الموت الذي للعرس أضحى بدلا للعرس أضحى بدلا يا طير خبر النبي يا طير عما جرى في كربلا يا طير يا طير عما جرى في كربلا الاكبر احكي لسيده الاخبار احكي لسيده من حاطه جيوش العده من حاطه جيوش العده طاحت لابس يوف الرده طاحت لابس يوف الرده الله يساعد والده الله يساعد والده الاكبر احكي لسيده الاكبر احكي لسيده من حاطه جيوش العده محاطيت جيوش العدا طاحت لابس يوف الردى طاحت لابس يوف الردى الله يساعد والده الله يساعد والده حين رأى حبيبه حين رأى حبيبه مخضبا مرملا مخضبا يا طير يا طير خبر النبي يا طير عما جرى في كربلا يا طير مأجور مأجور أعلى أعلى مأجورين وصل صوت في كربلا يا علي لا للنبي لتودعه لا للنبي لتودعه اروي لك كل الواقعة اروي لك كل الواقعة عالمرمي يم المشرعة عالمرمي يم المشرعة مخضوب ودم قطعة مخضوب ودم قطعة مخضوب ودم قطعة وعين عباس التي وعين عباس التي أصابها سهم البلاء أصابها سهم البلاء يا طير خب يا طير عما جرى في كرب أروي طير النايبة أروي طير النايبة نحن تأهل بيت العبا نحن تأهل بيت العبا علي باقت نصغر روبا علي باقت نصغر روبا بين الخيام اللاهبة بين الخيام أروي طير النايبة تأهل بيت العبة علي باقات متغربة علي باقات متغربة بين الخيام اللاهبة بين الخيام اللاهبة وتنظر الأشلاق وتنظر الأشلاق كان ثرات فوق العلا كان ثرات فوق طير يا طير خبر النبي لا يا طير خبر النبي يا طير خبر عما جرى يا طير وصل لخبر يا طير وصل لخبر واتمنى من سيد البشر واتمنى من سيد البشر خل جد الحسن يحضر خل جد الحسن يحضر ويغسل بدمع النظر ويغسل بدمع النظر يا طير وصل لخبر يا طير وصل لخبر واتمنى من سيد البشر خل جد الحسن يحضر ويغسل بدمع النظر ويغسل بدمع النظر وهو ثلاثا في العرى وهو ثلاثا في العرى ما غسل ما كفنا ما غسل يا طير خب يا شمس لا تغيبي راس الحسن مع القوم يا شمس لا تغيبي راس الحسن مع يا شمس لا تغيبي صوت يا شمس لا تغيبي يا شمس لا تغيبي يا شمس لا تغيبي يا شمس لا تغيبي حسن حسين حسين حسين حسين وحسين حسين وحسين حسين وحسين وغريبة حسين وحسين وشهيدة حسين حسين يا طير وصل لخبر واتمنى من سيد البشر خل جد الحسين حضر خل جد الحسين حضر في كربلاء